أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم ما بقي من سورة الفرقان وسورة الشعراء وسورة النمل. في سورة الفرقان آية ملفتة للنظر، يقول الله تبارك وتعالى فيها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتبعت مع الرسول سبيلا. يقول الله تبارك وتعالى فيها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ملفتة أوي، ملفتة من ناحية إيه؟ من ناحية إنه الإنسان في هذه الدنيا لا يستغني مطلقا عن الأصدقاء مهما كان له زوجة محبة وفية، هو كمان يحبها، العشرة بينهم حلوة، له أولاد، له آباء، أمهات، أعمام، أخوان، مهما كان له من عشيرة أو قبيلة، فإنه لا يستغني أبدا عن الصديق. ولو كان الإنسان يستغني عن الصديق لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق. فمن هنا بنقول طالما الإنسان لا يستغني في هذه الدنيا عن صديق، هنجد إن الصديق في الدنيا نوعان: نوع ياخد بإيدك وتسعد به ويسعد بيك دنيا وأخرى، ونوع تسعد به ويسعد بيك في الدنيا ثم تكون هذه الصداقة في الآخرة على الاثنين وبالا، والعياذ بالله. الصديق اللي بينفع في الدنيا وفي الآخرة بيتكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى، بيقول في الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويشير إلى هذه الصداقة في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ويشير إليه في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دي بعض الإشارات. الصديق بيفيد في الآخر أو ما يفيد أو لا يفيد بين أوي في قوله فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. الله، ده يعني إذن الصديق الحميم ده مطلوب في الآخر، مطلوب لا شك، ما دام ربنا بيقول فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. يعني لو كان لهم صديق حميم كان ينفع؟ طبعا مش كده برضه؟ مش مفهوم المخالفة بيقول كده؟ ما دام ما فيش صديق ينفعهم يبقى إذن غيرهم ممكن يكون هناك صديق ايه ينفع. ملفتة قوي حكاية أهمية وجود الصديق في الدنيا، اللي ينفع في الدنيا وفي الآخر. الصديق اللي ما بينفعش هو اللي جات إشارة إليه في الآية دي اللي احنا بنتكلم عنها: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طب إيه اللي منعك؟ إيه اللي منعك؟ هو حيقوله كما يحكي القرآن: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كأن الصداقة الضارة داخل فيها الشيطان، والصداقة النافعة داخل فيها الرحمن على طول على طول. طيب أعرف منين؟ يبقى لازم أتنبه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل هذا الأمر ونبه إليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف شوف الكلمة، شوف: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال أحد الحكماء: لا تسأل عن المرء وسأل عن صديقه، مش كده؟ وقال برضو أحد الشيوخ: إن أخاك الحق من كان معك، معك على كل حال، على الحلوة وعلى المر. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ايه ده؟ حاجة فين ده؟ فين ده؟ أجيبه منين؟ في علامة، في علامة. ايه هي العلامة دي اللي أقدر أكتشف بها الصديق؟ إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. أهو دي العلامة اللي قالوها لنا: إذا ذكرت الله أعانك. مش أقول لك يا عم بقى كفاية هتفضل تصلي كل يوم، ما كفاية كده يا عم، أنت هتفضل طول الوقت قاعد معاك تقرأ قرآن يا عم، هتقول لي أحفظ؟ نشوف أهي: إذا ذكرت الله أعانك، شجعك وأعان، وإذا نسيت ذكرك. طيب في علامة كمان لمن يتبع، لمن يتبع اللي قد يكون شافع، ما هو فما لنا من شافعين ولا صديق نحن. ايه هو؟ مين هو؟ علامته ايه؟ قالوا هلنا برضو الشيوخ: اذا رأيته ذكرت الله. ايه ده؟ يا حتة علامة. شوف: إذا رأيته ذكرت الله. مين اللي لما تشوفه تفتكر ربنا؟ أو ده، أو ده اللي تمسك وتعلق، ها، تمسك بتلابيبه زي ما بيقولوا يعني. فالحقيقة الآية بتلفت النظر قد إيه الإنسان بيندم يوم القيامة على أصدقاء السوء، ويقول: ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذول. يبقى إذن بنرجع تاني ونقول: لابد للإنسان في هذه الدنيا من صديق، لازم لازم. القرآن بيقول كده، بيبان كده في القرآن، وسنة الأنبياء كانت. فالمهم بقى في اختيار الصديق اللي ينفعك في الدنيا، واللي ينفعك كمان فين؟ في الآخر. حتى بيشير إليها أحاديث كتير قوي، من ضمنها يعني لولا الوقت يتسع كنا قلنا كتير، لكن احنا بندي اشارات بس. منها انه اثنين كان رجلان متواخيان في الدنيا، احدهما غني والاخر فقير، فدخل الفقير الجنة وانتظر اخاه الغني فتاخر عليه، وقف مستنيه مترقب، مش قادر يتمتع بالجنة، مش قادر، مش قادر يستمتع بالجنة، واقف على الباب مستنيه، ما متاخر. فين على ما جه؟ قال له: يا أخي شغلتنا عليك، في الجنة حد ينشغل؟ أبدا، مش مفروض، مش مفروض، مفروض واحد يخش الجنة خلاص ينسى الدنيا واللي فيها، مش كده برضو؟ لكن ده ما استمتعش، وفضل قاعد مترقب منتظر، ويقول له: يا أخي شغلتنا عليك. يوم يرد عليك ويقول له إيه: لقد وقفت موقفا سال مني فيه عرق، لو وردت عليه 500 من الإبل آكلة خمط لصدرت عنه رواء. يعني وقفت موقف اخد ودي فيه، خايف عرقت العرق اللي نزل مني. لو جبنا 500 جمل واكل خمط، الخمط نبات مالح اذا اكلته الجمال تعطش فلا ترتوي. فبيقول لو 500 جمل اكلين خمط ده شربوا العرق ده كان رواهم عرقي. ليه؟ ايه اللي وقف الموقف ده بقى؟ ودخل الجنة داخل يعني، لكن ايه اللي وقفه بقى؟ سين وجيم، من اين وفيما؟ هو غني، من اين اتيت بهذا المال؟ مليم مليم بقى، مش جنيه جنيه، مليم مليم. وفيما انفقته؟ برضه مليم مليم. وفاكرين احنا قبل كده قلنا لكم احنا بنتحرى دايما، واغلب الناس تتحرى الحلال فيما يحصلون عليه المال، لكن اغلب الناس برضو لا يتحرون الحلال فيما ينفقون من مال. ما ياخدش باله، ماله حر فيه بقى، فلوسه وحر فيه. يوم يشتري دش مثلا، هل يا ترى الدش ده اللي اشتراه ب 3000 وب 7000 وب 13000 مهما كان غنيا، هل هو ضروره؟ هل لما ربنا يقول له وديت فين ال 13000 جنيه او ال 3000 جنيه يقول له اشتريت دش؟ يقول له طيب ما فيش مانع. هل مش عارف، مش عارف. اللي بيشتري مجلة الموعد والكواكب وكل الناس وكلام الناس ونص الدنيا وربع الدنيا والكلام ده كله، هل يا ترى حين يسأل عن فلوسه دي المجلة بخمسة جنيه بلغني أنها تباع، مجلة نص الدنيا دي ولا مش عارف إيه بخمسة جنيه؟ يا كتير، أعتقد أنها كتير. فافرض انك انت بتاخد في الشهر 5000 جنيه 10000 جنيه في الشهر، ايه 5 جنيه بالنسبه لك يعني؟ ما يسووش. لكن هل ربنا هيفوتهم ولا هيسال عنهم؟ ها هيسال عن درهم درهم. فناخد بالنا من الحكايه دي. طبعا الكلام ده بره الموضوع، احنا كنا بنتكلم على الاثنين، الفقير دخل واستنى الغني قلق. فبنقول الصديق يبدو انه من الضرورات في هذه الحياه، فليحسن المرء اختياره صديقه واختياره خليله. والعلامات قلنا من ضمن اللفتات في سوره الفرقان، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ الكلام واضح لكن المعنى جوه لما تغوص فيه مذهل، ويبين إن إحنا واقعين في الغلط. إزاي؟ بقى لما يقول جعل الليل والنهار خلفة يعني ايه؟ يعني يخلف احدهما الاخر، يعني يجي الليل وبعدين يجي النهار، يجي النهار ويجي الليل. ادي المعنى. ربنا بيقول هو اللي جعل ده، جعل الليل والنهار خلفة، الليل يجي ويروح ويجي النهار ويروح ليه؟ ليه؟ لمن اراد ان يتذكر او اراد شكور. طب مين فينا بقى واخد باله من الحكاية دي؟ لما بيطلع النهار يتذكر أو يشكر، لما يجي الليل يتذكر أو يشكر. مين اللي واخد باله من الحكاية دي يرفع ايده؟ أنا شخصيا مش هرفع ايدي لأن أنا مش واخد بالي، أنا مش واخد بالي، أنا خدت بالي دلوقتي النهاردة بس. قلت يا نهار أبيض، طب صحيح ده الليل والنهار بيفوت، النهاردة كان 18، الحمد لله فاضل كم يوم؟ 12 يوم. النهارده ايه؟ الخميس. عال بكره الجمعه اجازه. يا ده اللي مفكر بكره ايه؟ بكره السبت اروح اجدد الرخصه بتاعت العربي. ده بكره كام؟ بكره 10 اروح اقبض المعاش بتاعي. ده بكره ايه؟ ده بكره الجمعه العيال جايين، مش كده؟ بكره ايه؟ ده بكره الثلاث عندنا مجلس. مش ده اللي بيحصل يا جماعه؟ مين فينا بقى كل ما يجي الليل يتذكر او يشكر، وكل ما يجي النهار يتذكر او يشكر؟ اخ اخ يعني، ما احنا مش كل يوم بقى نطمن كده برضه لازم نخاف شويه. ملفتة، خدت بالكم؟ يبقى اذن لازم بقى كل ما يجي عليك الليل والمغرب تبدأ النهار عد عد على خير الحمد لله. يا ترى تم في النهاردة ايه من طاعة؟ الحمد لله ان ربنا وفقنا. كان في ايه من الضر ممكن يحصل والشر ممكن يجي وعصمني وحماني ربنا؟ له الحمد ولله الشكر. نمت وصحيت لقيت نفسي كامل الاعضاء ولقيت نفسي قمت من سريري تحركت ورحت ودخلت الحمام وقضيت الحاجة وتوضيت عشان اصلي. يا سلام عدى الليل بسلام الحمد لله، ما جراش حاجة، ما دخلش عليا حد قتلني، ما دخلش عليا حد سرقني، ما جاش عقربة على دعتني، قايم كويس الحمد لله. سلام سبحان الحي الذي لا يموت. يا أخي يا سبحان الذي لا ينام ولا يسهو، احنا ننام وهو ما بينامش، احنا بننام وهو ياخد باله مننا واحنا نايمين، يكلأكم بالليل والنهار. نتنبه لدي. آخر سورة الفرقان بقى في آية برضو ملفتة جدا، خد بالك. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الآية دي ملفتة أوي. فاكرين من كام يوم من ضمن التأملات كان التأمل في قوله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقلنا الله طب وهيعذبهم ليه وهم بيستغفروا؟ بدم بيستغفروا يبقى ما هماش مستحقين للعذاب، لكن ده الكلام عن مستحقي العذاب. أن المستحقين للعذاب يؤجلهم ربهم بسبب وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، فإذا انتقل إلى الرفيق الأعلى يؤجلهم ويمهلهم بسبب المستغفرين في الأرض. وما كان الله معذبهم مستحق العذاب وهم الصالحون يستغفرون. فاكرين؟ فاكرين دي؟ طب اسمع دي بقى. قل ما يعبأ بكم ربي. مين دول؟ مين اللي لا يعبأ منهم الله؟ مين؟ الكفار، الفسقة، العصاة، المتمردون طبعا. لولا دعاؤكم. هل هم؟ اسمع وراها بيقول ايه. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللزام العذاب الدائم الملازم للمعذب. يبقى اذا معنى هذا انه الكفار والعصاة ممهلون في هذه الدنيا من أجل دعاء الصالحين. شفت؟ فهمتوها ولا لسه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا، يعني ما يعبأ ربي بمن عصاه لولا دعاء الصالحين، فيمهل العصاة حتى يأتي يوم القيامة، فإن تابوا فبها، وإن حصلت لهم بركة الصالحين فأنابوا كان بها، وإن لم فعذابهم دائم مؤبد. وضحت؟ عشان نعرف فضل الناس الكويسين علينا، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. بنتنقل لسورة الشعراء. فيها آية أول مرة في حياتي أخد بالي منها النهاردة. أنتوا عارفين قصة فرعون وقصة موسى اتكررت كتير وجات كتير في القرآن واتكلمنا فيها كتير وشرحناها كاملة على المنبر في جميع السور في شرحنا الأول للقرآن كاملا. والآن نعيد الشرح ووصلنا سورة هود بفضل الله تبارك وتعالى في الشرح للمرة التالية برضه، ومع ذلك أول مرة أخذ بالي منها. خد بالك القصة عادية لكن جاية بصياغة مختلفة. سيدنا موسى لما ربنا قال له روح قال له أنا مش عارف أتكلم، ما عرفش أتكلم، زي ما قلنا بقى مش العقدة اللي في لسانه إنه قال ده، إنه اللغة سايبها بقى له مدة فما عندوش البلاغة والفصاحة اللي يسوق بها الحجج فاهم ازاي؟ زي واحد بيتكلم انجليزي يقول له اي جو يو كم كده، طرزان جو طرزان كم حاجه كده يعني. ها، لكن اللي بيتكلم انجليزي يقوم يتكلم يقدر يقول الشمس والقمر وربنا خلق وربنا جاب وربنا ودى وربنا، عنده حصيله من الكلمات واللغه بغض النظر عن الجرامر بغض النظر عن القواعد يعني، لكن عنده حصيله من الكلمات مفردات، المفردات حافظها يعرف يعبر بيها. لكن الواحد اللي مش واخد على اللغه المفردات بتاعته قليله، يجي يتكلم عاوز يجيب الكلمه مش عارف ايه، مش عارف يجيبها، مش عارف معناها بالانجليزي، يقوم يقولها هيقولها ازاي؟ ها. فلما ربنا قال له روح وراح يعني شاف النار وراح، والقصه انتوا عارفين، وربنا كلمه واحنا قلنا في حكايه اخلعنا عليك الكلام ده كله كان هناك. هنا بقى قال ربي اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لسانه ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب الى اخر الكلام. فربنا قال له لا روح واحنا معاكم نسمع وقاعدين حاضرين وشايفين وكده. الحوار اللي دار حوار مذهل ومدهش. لما فرعون قال له انت مش كنت عيل صغير وخدناك من الميه ولا عارفين ابوك ولا امك ولا حاجه وربناك، الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، بيمن عليه بقى ده انا مربيك، ده انا زي ابوك، تيجي انت برضه تعمل كده في ابوك اللي رباك وعمل فيك وسوى فيك. ها، وبعدين قتلت وهربت وكنت كافر، وكفر بقى بيه بفرعون يعني. فقال له بقى ايه، فررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. المهم فرعون بيساله بقى مين ايه مين ربك اللي انت بتدعو اليه ده؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. يبقى انت واللي معاك وكلنا احنا عبيد له. فتفاجئ لانه طبعا نزع منه موسى الالوهيه ونزع منه المجد والجلال والشرف اللي هو حاطه نفسه فيه. ويقول اللي وراه اللي حواليه بقى بيستعين بالحش، حشه السوق عاوز يلحقوه يقولوا له ايه. قال لمن حوله الا تستمعون؟ ايه يستمعوا ايه يعني؟ هو قال ايه؟ هو قال ايه؟ لكن ما عرفش يرد، ارتبك. الدليل على ارتباكه انه بيستنجد بايه؟ شوف بيقول ايه؟ طب ايه شوف بيقول ايه؟ طب ما ترد عليه؟ لكن الدليل على ارتباكه زي ما واحد يتكلم مع واحد وما يعرفش يرد يقول له شوف الراجل بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ ها؟ مش عارف. قال لمن حولها الا تستمعون؟ ام خاطب الكل بقى اللي سامعين دول واللي بيستنجد بيهم بيحذرهم ربكم ورب ابائكم الاولين. مش ده يعمل ايه فرعون؟ مش لاقي يرد يقول ايه؟ ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. ده واحد بيخطرف. شوف ينفي عن نفسه الجنون بايه؟ شوف الرد المفحم. المجنون ما يعرفش النهارده ايه، مش كده؟ ما يعرفش يمينه من شماله، يعني يخطئ الاتجاهات، يعني ما يبقاش في وعيه. شوف الرد بقى اللي يثبت منتهى العقل والثبات. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. شوف ما هو كلام على الجنون بقى. ها، اذا كنتم انتوا عاقلين، طب اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع عاقل. اذا كنتوا انتوا بقى عاقلين فاللي بتكلم انا عنه عارف انا الجهات اهو، عارف انا واقف فين، رب المشرق والمغرب ان كنتم تعقلون. فرعون طبعا اسقط في يده، مش عارف يرد. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أنا خلاص السلطة بقى، السلطة الغاشمة. نكمل الحكاية في عقلنا بقى، أنتوا عارفينها. أولو جئتك بشيء مبين ألقى عصاه إلى آخره. لسه احنا بنوصل لإيه؟ لللفتة. لسه ما جاتش، خد بالك، بمهد لها أنا السكة. الكلام بقى مقنع والكلام منطق والكلام عقل، وبعدين حصل تهديد بالقوة، وبعدين موسى أثبت أنه معاه آيات ودالات معجزات على صدقه، معجزات تدل على صدقه. رمى العصاية ورمى المساح، عمل إيده، راح فرعون برضو قال الله قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، ده بقى هيعمل انقلاب وعاوز ياخد الأرض ويطردكم وياخد الثروة بتاعتكم ويأمم ممتلكاتكم. بيتهم الناس باللي هو بيعمله، بيتهمهم، فيريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ اللي حوالي بقى حشية السوء، أرضه وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. مش ساحر بقى، سحار، في هنا صيغة إيه؟ مبالغة، يعني عظيم في فنه، مبالغ في سحره، لسه اللفتة ما جاتش. خلاص، الناس اللي واقفة وشايفة الكلام ده كله حق، وضوح، منطق في الكلام، صدق، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، اللي بجيب الشمس من هنا وديها هنا، وبعدين يجيبها من هنا وديها هنا، وبعدين وهي راجعة ما انتوا شايفينها. بالنسبة لهم لسه ما يعرفوش حكاية الأرض كروية والكلام ده كله، بتدور ومش بتدور. إنما الملفت للنظر لما قال مشرق ومغرب، اللي يلفت نظرهم إيه؟ إن الشمس طالعة من هنا، شايفها وهي ماشية، راحت هنا، تاني يوم بتيجي من هنا برضه، طب رجعت منين؟ طب جت منين هنا تاني؟ ما شفناهاش وهي إيه؟ وهي راجعة. دي لوحدها لازم تخلي أي بني آدم يؤمن، لسه ما يعرفش حكاية إيه؟ دوران الأرض، والأرض كروية، مش كده برضه؟ يعني أنت شايف واحد رايح خارج من الباب ده، المفروض يرجع، لقيته جاي تاني من عند العمود ورايح تاني، قال طب ازاي؟ الواد قاعد هنا وقعد تحت الكاميرا اهو، الولد ده خد بعضه ومشي كده خرج من الباب، وبعدين ببص كده لقيته طالع تاني من عند العمود ورايح عند الباب، وبعدين ببص كده طلعت من عند العمود ورايح عند الباب، لازم يحصل لي خلل في دماغي، مش كده برضه؟ فلما يقول لهم رب المشرق والمغرب، لازم دي تلفت النظر، انه الشمس طالعه من هنا انت شايفها ماشيه رايحه هنا، نزلت ما شفتهاش، تاني يوم بتبص المفروض تكون طالعه منين؟ مطرح ما راحت، لكن انت جاي من هنا تاني، وكأن كل يوم شمس جديدة، ودي راحت خلاص، ودي طالعة دي ايه؟ جديدة. يا إما رجعت بالليل وأنا نايم، طب ونورها؟ هي ضلمت بقى ولا عملت ازاي؟ يعني حجج ومنطق، وبعدين عصاية تبقى تعبان ويطلع ايده تبقى بيضة، كلام كويس. هاتوا بقى الصحراء، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، اللي هو الميعاد اللي قاله لهم موسى، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، عشان يبقى الكل موجود يوم الزينة اللي هو يوم شم النسيم، فوقتها يبقى عيد والناس كلها تطلع. فموسى عاوز ايه؟ كل الناس ايه؟ تشوفه. اللفتة هي بقى جاية ايه؟ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، خلاص الميعاد اهو، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يلا كله جاي. إحنا بقى لما الناس كلها جاية هيشوفوا بقى موسى والصحراء، المفروض اللي جاي يتفرج وجاي يشوف واحدة من اتنين، إما أنه آمن بالمنطق والعقل، وإما أنه آمن بالمعجزة، وإما أنه في شك. هذا الشك يتبين امتى؟ لما تشوف المعركة اللي حتدور بين موسى وبين ايه؟ السحرة. في الحالة دي نقول ايه؟ الوضع الطبيعي، الانسان الطبيعي المتشكك من حقه تشكك، ماشي، الوضع الطبيعي يقول ايه؟ لعلنا نتبع مين؟ صاحب الحق الصادق. لكن شوفوا ما قالوا ايه؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب موسى، طب موسى شفت الكلمة؟ يا نهار أبيض، دول مصرين على الكفر، السحرة نجحهم إحنا وراهم، طب وإذا ما نجحوش؟ طب وإذا ما نجحوش إحنا مش وراهم؟ شوف شوف، عشان كده ربنا ما وفقهمش للإيمان والهداية، وفق السحرة بس، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، هم بس، هم بس. فكلمة غريبة جدا ملفتة قوي، إن يقولوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين شيء غريب جدا. عارف دي بتفكرني بإيه؟ نط على طول في دماغي إيه؟ كلام كفار مكة لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك كما يحكي عنهم القرآن، قالوا إيه؟ كما حكى القرآن، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طب قول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى المنطق. يقول كده يا جماعة، إيه ده؟ شيء مذهل وشيء ملفت، يعني غريب غريب قوي الحكاية دي، إنهم يقولوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وتمسك بقى في الآيات كلها اللي جت في سورة الشعراء لما كلموا صالح، جاب لهم الناقة، قالوا قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة، أهي ناقة. بصوا للصخرة قالوا طلع لنا ناقة من الصخرة دي وتكون إيه؟ حامل على وشك الولادة. انفلقت الصخرة وطلعت الناقة حامل عشراء، ما فيش ولدت العيل قدامهم طبعا زي. فعقروه فأصبحوا نادمين. حاجة غريبة. التانيين قالوا إنما أنت من المسحرين، قم شعيب قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. الله، طب وطالب العذاب ليه؟ طب ما تطلب الهداية، طب طالب العذاب ليه؟ عشان كده فعلا أخذهم عذاب يوم الظل، هم ما طالبينه. فدي كمان بتفكرنا الحكاية دي، لعلنا نتبع السحرة، ما قالوش لعلنا نتبع موسى إن كان من الصادقين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شيء ملفت للنظر عشان نعرف وما ربك بظلام من العبيد، وأن من كتب الله عليهم الضلالة مستحقون لذلك. اللافتة برضو اللي في السورة لما ربنا أوحى بقى لموسى وقال له إيه؟ أسر بعبادي إنكم متبعون. فرعون بعد بقى يعمل تحذير وبلاغ وبتاع، من يأتي به حيا أو ميتا ولهمك، عاوز بقى الناس كلها تقول. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني ما تخافوش منهم، ده حاجة بسيطة. وإنهم لنا لغائظون، يعني عاصيين متمردين خارجين على الإجماع. وإنا لجميع حاذرون، احنا كلنا موجودين وجيشنا وكلنا ما تخافوش، روحوا امسكوهم. فربنا يقول فأخرجناهم من جنات وعيون إلى آخر الآيات، أتبعوهم مشرقين. لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحاب موسى ماشيين على رجليهم، فرعون هو جاي، هو وجنوده جايين على إيه؟ الخيل بقى والعربيات وطبعا وسلاح وعدد جيش. موسى قال لهم لا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أن أضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. زي ما قلنا قبل كده، ربنا سبحانه وتعالى أوقف سنة الجريان عن الماء، سنة الميوعة عن الماء، فوقف المية وقفت زي الجبل، حيطة وحيطة وطريق. بيقولوا انه كان 12 طريق وكل طريق فيه طاقات عشان يشوفوا بعض، من كل طريق يمشي سبط 12 اسباطا امما. المهم مش ده الموضوع، الموضوع عايز اقول فيه، انا اشرت اليه يمكن على المنبر واحنا بنتكلم في سورة هود. موسى ضرب البحر بعصايته، اتفتح والميه وقفت وبدا موسى يعدي هو والناس بتوعه. فرعون بقى لما شاف المنظر ده المنطق يقول ايه؟ يوقف على طول، على طول. العقل السليم لطفل، لعيل، لعيل يقف، يقف ليه؟ لا يخاف يعدي، انا ده بحر وانا عارفه انه بحر. الراجل ده فلقه وماشي ايه في بر، والميه واقفه كده والميه واقفه كده، واحده من اتنين، يا اللي انا شايفه حقيقه حقيقه، يبقى اللي عدى ده رسول مؤيد من الله، ويبقى لازم اصدقه وامن بيه وانادي عليه واقول له انا غلطان، انا متاسف، انا امنت بيك. عصايا ايه بقى وايد ايه؟ ده حدوته تانيه. مش عصايه وايد، ده بحر، ده ميه، ده حاجه مش معاه، ده حاجه مش ملكه. العصايه خفه يد والايد مش عارف بدينا فسفور، يعني قول زي ما تقول يعني زي الحواه مثلا، ايا كان. السحر تخيل، السحر ايه؟ تخيل مش حقيقه. لكن ميه دي مش بتاعته بقى، ده بحر. وبعدين ده ناس معديه، يعني مش واقف بيقول لك بص البحر ده انا ايه هشقه، وراح شاق البحر قدامك تقول سحر ايه؟ سحر عينك، البحر لا اتشق ولا انفتح. لكن لما يبقى في ناس بتعدي، لا بقى زي العصايه لما كلت عصايه بقت تعبان بتتحرك. طب وايه يعني؟ طب ما الحبال والعصيه بتتحرك، حتى موسى لما شافها خاف. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفه موسى. قال الله، طب طب الله، طب ما هم عملوا اللي انا بعمله، طب ما عصيانهم وحبالهم بتتحرك، طب ما انا حارم عصايتي تتحرك زيهم، طب ما عملنا ايه؟ طب هيضربوني هيقتلوني، ما انا هعمل اللي هم عملوه، ده معاهم زي اللي معايا. ربنا قال له لا تخف انك انت الاعلى. انت مش واخد بالك، انت مش فاهم الحدوت، انت ما شفتش بقيتها، انت شفت اولها ما شفتش بقيتها. فلما لما العصايه اكلت، ده حاجه تانية بقى، ده مش خيال بقى، ده مش خيال، ده كلت ورجعت له وراح ماسكها. فين عدتك؟ فين حبالكم وعصيكم؟ راحت فين؟ ده حقيقه. فكذلك البحر لما انفلق حقيقه. ليه؟ لان في ناس ايه بتعدي، مش بس ده منظر انا شايفه بعناية اقول ضحك عليا وعناية مسحوره، لا ده ناس بتعدي، يبقى حق. ازاي فرعون يمشي وراه؟ ده اللي انا مش فاهم، ده اللي انا مش فاهم. لان واحده من اتنين زي ما قلت، يا اللي انت شايفه حق يبقى ده رسول، يبقى العناد معاه، يودف ده عناد مع الله بقى، يبقى العناد معاه عناد مع الله. يا اما اللي انت شايفه ده سحر، سحر ومش حقيقه، مش كده؟ يبقى اللي ماشي فيه موسى ده ايه؟ ميه، ميه. يبقى انت لما تمشي في الميه يحصل لك ايه؟ تغرق، صح؟ يبقى كده ما تخشش، وكده ايه؟ ما تخشش، مش كده؟ مش حلو كده؟ ما اذا كان حقيقه يبقى ما تخشش، لان انت بتعنده تبقى بتعاند اللي ايه؟ اللي ساعده وعمل له الحدوته دي يقفله عليك. واذا كان سحر واللي عامله ده سحر، يبقى حقيقه الامر ان الميه موجوده وان دخولك فيها يوديك فين؟ في قاع البحر. ايه اللي دخله؟ مذهله، مذهله، مش عارف. فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت، هنا حيث لا ينفع الايمان. وفي حته ثانيه يقول ايه؟ فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. سؤال ما نش فاهمه وما نش عارفه، النهارده جت عليه الاجابه، النهارده بس. فين هي الاجابه بقى؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ فاتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدي. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ها؟ وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين. الله، بس خلاص بقى، يبقى مش فرعون اللي دخل، يبقى مش فرعون اللي دخل، ويبقى الإجابة خلاص واضحة. ما تقعدش بقى تقول دخل إزاي الراجل ده، ما بيفكرش. ما هي إما حقيقة يبقى ما يخشش، يا إما سحر يبقى برضه ما يخشش. ما دخل ليه؟ دخل لأن ربنا اللي دخله. ربنا بيقول إيه؟ وأزلفنا ثم الآخرين. كأن ربنا عمل إيه؟ شده، جابه، دخله غصبا عن عينه وعين اللي خلفوه هو اللي معاه، شده. أدي معنى أنت عارف الزلفى الايه؟ القرب. ازلفه عمل ايه؟ قربه. وتزلف اليه طلب الزلفى، اي طلب ايه؟ القرب. تزلف تقرب. ازلفنا ثم الاخر، ثم يعني هناك. يبقى عمل ايه؟ فلقنا البحر كالطود العظيم. بعد ما عملنا كده وخلينا موسى يعدي، رحنا ساحبين دول جايبينهم جرجرينهم على ملا وشهم. وازلفنا ثم، فين ثم؟ فين؟ في المية هناك في الطريق ده. وبعدين أنجينا موسى، بعد ما طلع موسى وقومه قفل على الباقيين. شفت الإجابة بقى؟ كنا بنتساءل هنا ازاي عدى، ازاي مخه راح فين، عقله كان فين، طب هو واللي معاه، طب هو مجنون، طب هو بيدافع عن سلطانه وملكه، طب واللي معاه بيدافعوا عن ايه؟ الحاشيه بتدافع عن مركزها، طب والجنود العساكر الغلابه دول اللي كان بياخد 51 قرش ايام جمال عبد الناصر، يبقى كان بياخد ايام فرعون كام؟ ايام عبد الناصر كان بياخد 51 قرش العسكري المجند، ما تعرفوش الحكايه دي؟ 51 قرش طيب في الشهر. ها؟ عيب ان انا فاكر الحاجات دي. يبقى ايام فرعون كان بياخد كام؟ اخ يعني من الفراعين. شوف يا اخي حاجه عجيبه قوي، اهي دي الاجابه، وازلفنا ثم الاخرين. طيب نتنقل برضو لحاجه تانية خطيره جدا وملفته جدا في سوره الشعراء. في كلمة مش عارف بالمناسبة أولى ولا مولاش يعني برا الموضوع يعني، لكن هذا الشيء بشيء يذكر. زمان زمان زمان لما كنت في المجالس الخاصة وكنت أتكلم وتيجي سيرة كده عصر صاحبك أو صاحبه، بلاش صاحبك أنت، وأقول حاجة كده في وسط الكلام كده أو فش غل يعني، سموه زي ما سموه يعني، المهم يوم واحد كان يزعل قوي الله يرحمه ويحسن، كنت احبه قوي. كان وزير وكان راجل جريء وكان صالح جدا فيما احسب ولا ازكي على الله احدا، كان طيب قوي وخدوم جدا، كل حاجه فيه حلوه، كل حاجه فيه حلوه الله يرحمه ويحسن اليه. لكن الحاجه الوحيده اللي ما كانتش فيه حلوه انه كان محب جدا لصاحبه، فكنت لما اجي اعرض كده بكلمه كده وانبش نبشه كده او انكش نكشه كان يزعل الاول، يزعل الاول ويعاتبني ويقول يعني لازم احنا فين مش عارف ايه. وفي مره زعل قوي في الجلسه، وكنا لسه في البيوت يعني، كنا بنقعد في البيوت، زعل قوي في الجلسه دي وانفعل كده، قال لي ازاي وده مش عارف ايه وبتاع ايه، وانفعل وانا كنت احتمله لان كان مخلص جدا ليا وكان صادق، فسبته انفعل، قلت له اسمع انا هحل الاشكال بيني وبينك ونبقى حبايب. قال لي خلاص مش هجيب شرط، قلت له لا مش كده، قال لي امال ايه، قلت له هدعي لك ان تحشر معه، ايه رايك يحشر المرء مع من احب، هدعي لك ليل ونهار في جوف الليل حد لك ان تحشر معه، موافق؟ قال لي هو ايش جاب دل ده؟ الله يرحمه ويحسن. فتراجع الرجل، فلما تراجع الرجل اكراما انا بقى له ما جبت السر صاحبه بعد كده ابدا طول ما كان هو عايش يعني. المهم نرجع تاني ونقول ايه، هو برضو يعني شيء من الترفيه كده عشان ما تناموش، لان في بعض الناس خد بالك اللفته بقى اللي احنا بنتكلم بقى عليها الدور في سوره ايه الشعراء. عاد، عاد قصتها بتذهلني عموما، عموما قصه عاد بقف قدامها كتير قوي وبفكر فيها كتير قوي. ليه؟ للكلام اللي بيتقال عنها. شوف لما ربنا يتكلم عن عاد يقول ايه، ارم ذات العماد، يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق. السؤال هل فرغ الله من الخلق ام لا؟ فرغ، فرغ خلاص خلصت كله مكتوب تاني. فلما يقول لم يخلق مثلها في البلاد تحس كده ان لا في قبلهم ولا في بعدهم، لدرجه ان كتب التفاسير حافله بالحواديت، وانا ما احبش التفت الحواديت دي كتير اقول لكم على المنبر كده يعني، مش موضوعنا، مش موضوع زي حكايه السفينه بتاعت نوح قعد 100 سنه مش عارف يزرع الشجر، و100 سنه يحصد الشجر، و100 سنه يبني في السفينه، طولها 300 زراع وعرضها مش عارف كام زراع، وصدرها كجؤجؤ الطير، وراسوها مش عارف ايه، وذيلها كعرف مش عارف الديك. فعاد اتكلموا عنه كتير لدرجه كان يقول لك ان اللي كان يقف يخبط الارض برجله، الواحد منهم يخبطها برجله يحفرها، يحفر برجله يخبط بالارض خلاص، يعني حاجه يعني كتير كتير. المهم عاد بتوقفني كتير، وربنا بيتكلم عنها لم يخلق مثلها في البلاد، ويقول ويقول هنا بقى في الصوره دي، بقف فيها في الصوره دي بالذات، كل ما اجي عندها اتوقف لوصفين بيقولهم ربنا عنهم على لسان هود وهو بينصحهم. بيقول لهم ايه؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون، أدي واحدة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أدي التانية. بعد كده وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وكل دي حاجات نقول عادية موجودة في كل إيه قوم جبارين يعني، إنما دي ملفت. يعني إيه أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ نمسك الكلمات كده وناخد معناها السطحي. الريع الأرض الفاضية، الميدان، الساحة. الآية الشيء الملفت للنظر المبهر. العبث اللهو الذي لا طائل وراءه. خلاص، يبقى معناها ان دول كانوا يكثروا من استغلال الساحات الفاضيه في بناء الصروح المبهره عشان ايه؟ يعبثوا فيها. بتصور ايه انا بقى؟ مسارح على طول، على طول المسارح اللي بتكشف عنها الاثار دي، المسارح الفرعونيه ومش عارف ايه والحاجات اللي بالشكل ده، ويجوا في الافلام التاريخيه يوريك انهم كانوا بيعملوا الساحات دي، ويجيبوا المصارعين يصارعوا بعض، واحد يموت الثاني ويرهنوا عليه، واحد ياكلوا الاسد، مش زي ما بيقولوا والله اعلم بيهم. لكن الايه تشعرني بانهم كانوا غاويين فن، غاويين ايه؟ فن فولكلور بقى ومسارح وحاجات من اياها دي. ها، بدليل كلمة تتخذون بكل ريع، أتبنون بناء بكل مسارح بقى، مش دار أوبرا واحدة بنيها لنا الجماعة الأجانب، لا دول هم اللي بيبنوها. أتبنون بكل ريع، بكل ريع يعني ده ما فيش حتة ما فيش فيها مسرح، ما فيش حتة ما فيش فيها مسرح. آية آية يعني حاجة ملفتة للنظر، حاجة غريبة، حاجة شيء فوق الوصف. يعني دول كانوا متقدمين جدا جدا في المعمار. خلاص، طب دي واحدة برضو، دي مش موضوعي، ما الموضوع ايه؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، اهدي كل ما جاء عندها اقف اقف، ما اعرفش بعدها ايه يعني، ما لما اكون مركز قوي في القرايه ما اعرفش اكمل، لان بقف بقف ليه؟ ايه المصنع اللي يخليك تخلد؟ ده السؤال. مصنع طيارات ايه يعني؟ مصنع عربيات؟ مصنع ايه؟ مصنع قنابل ذريه؟ مفاعل ذري؟ ايه ايه المصنع اللي تبنيه عشان تعيش وما تموتش ابدا؟ ايه هو؟ ما فيش غير مصنع واحد، واحد بس، مصنع اعضاء، يعمل عينين ويعمل ايدين ويعمل طحال ويعمل كبد ويعمل معده ورزقين. ده المصنع الوحيد، ده الوحيد، ده الوحيد. معدته باظت بسيطه، يدخلوا يعملوا ايه؟ يركبوا له معده. هو مش دلوقتي بيحصل زرع قلب وزرع كلى وزرع كبد، وان كان بيفشل 90% منه، لكن زرع كبد مش بيحصل دلوقتي؟ العظمه تتكسر والراجل الكبير في السن يروح شايل العظمه وحاطط له ايه؟ عظمه المونيا. مش تيفال؟ لا يا راجل انت تيفال ده تشوف ازاي؟ مش بيحصل؟ الركبه بتاعته تعبت يا عيني وركبه باظت، يعمل له ايه؟ مفاصل ايه؟ صناعي. عينه حصل فيها حاجه يزرع له ايه؟ عدسه. مش بيحصل كده النهارده؟ وبنقول ده العلم تقدم جدا. اهي دي بتوقفني بقى. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. شوف، فبتلفت نظري اذا كانت عاد وصلت لهذه القمه من العلم والتكنولوجيا، مش بس كده، والغنى الفاحش، لان اللي عمال يبني في كل ساحه مسرح ده خلاص بقى، ده عنده اكتفاء ذاتي، ده بياكل وبيشرب ومبسوط، مش كده؟ الدول المتقدمه الشوارع بتاعتها حرير وجناين وحاجات فخمه، ليه؟ ما خلاص ما هو غني مبسوط، الناس كلها بتاكل. لكن دوله زي الدوله الناميه مثلا يبقى ما يصرفش فلوس على ايه؟ على حاجات زي كده، انما يصرف على ايه؟ على استصلاح اراضي، على استزراء الصحراء، على صرف صحي، على مش كده برضه؟ هيصرف فلوسه على حاجات، على البنيه الاساسيه، يعمل مش عارف ايه كلام من، لكن مش ممكن دوله ناميه مواردها ضعيفه تصرف على ايه؟ على مسارح ورقص وهلس وطبل وزمر، يبقى فيه سفه، يبقى دي سفاهه. الناس عايشه في العشر الصفيح وانا ببني مسارح، ما تجيش تبقى سفاهه، مش كده ولا ايه؟ ها؟ الناس مش لاقيه القمح وبشحته من بره وببني انا اهرامات مثلا، مش ممكن، مش كده برضو؟ او ببني سينما بفلوس الدوله، والله قطاع خاص يبني، هو حر بيتاجر، هو حر يبني اللي عايز يبنيه، مش كده برضو؟ لكن الدوله لا. فالكلام هنا كلام لناس مسؤوله، بيقول لهم اتبنون بكل ريع آية تعبثون. اذا انت عندهم اكتفاء ذاتي وعندهم وفره، مجتمع الوفره، اهو ده مجتمع ايه؟ الوفره. فاذا هم وصلوا الى درجه من الغنى الفاحش والاكتفاء الذاتي والوفره، في الوقت نفسه وصلوا الى قمه العلم، حتى انه بيقول تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ويبين الكلام ده بعد كده بقى، واذا بطشتم بطشتم جبن، قوه وسلطان وسيطره وسطوه. وبعدين يقول لهم ايه؟ واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. ده ربنا اللي اداكم الحاجات دي كلها، بانعام وبنين وجنات وعيون. اهو ده مجتمع الوفره. فبتلفت نظري قوي انه هذا التقدم الغريب وهذا العلم وهذا المال وهذه الوفره، ولكن ما عرفوش الطريق الى الله فدمرهم ربنا. من يشتري مني تركة عاد بدرهمين؟ عارفين مين اللي قال الكلام ده؟ عارفين؟ أحد الصحابة، وحكينا عنه، وكان بينصح الناس وبيقول لهم من يشتري مني تركة عاد بدرهمين؟ حد؟ أنا دلوقتي بقول تركة عاد، المصانع دي والحاجات دي كلها، مين يشتريها مني باتنين جنيه؟ زي ما بيقولوا في السكندرانيه، جنيه، 2 جنيه، حد يشتري ايه؟ هي فين؟ هي فين؟ راحت، راحت. فالحقيقه ملفته للنظر. بنتنقل لصوره بقى ايه؟ النمل. ترجع تاني قصه فرعون وموسى. ترجع تاني تلفت النظر وتجاوب على الاسئله كلها بقى. تجاوب على التساؤلات اللي كنا بنسالها كل شويه دي، نقعد نسال في الموضوع ايه اللي دخله وراه وايه اللي خلاه ما اعرفش ايه، وازاي الحجج دي والايات والادله ما امنوش بيها. ربنا بيتكلم عن موسى لما راح لهم وحط عصايته وبتاع، شوف ربنا بيقول ايه. فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين. الآية مبصرة؟ هل عصاك بتشوف؟ لا، إنما عاوز يقول إنه الآية واضحة يشوفها لعمة، من شده وضوح الايه كان الايه هي نفسها بتشوف، فاهم؟ مبالغه، اسناد الابصار للايه للدلاله على ان الاعمى غير المبصر يبصرها، يعني حاجه واضحه وضوح الشمس. فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين، وبعدين وجحدوا بها انكروها واستيقنتها انفسهم. شفت بقى؟ بس خلاص جت الاجابه. هي بقى يبقى قوم فرعون بما فيهم فرعون بالكامل كانوا عارفين ان موسى ايه؟ صح وصادق، واللي هو بيعمله ده معجزات مش سحر. ربنا بيقول اهي واستيقنتها انفسهم، الايات استيقنتها انفسهم لكن جحدوا بها ظاهرا باللسان، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ليه؟ ظلما وعلوا. بس عرفت بقى ليه جرجرهم وشدهم ودخلهم الميه؟ عرفت ليه؟ وما ربك بظلام للعبيد. وترجع بقى تاني لنبينا صلى الله عليه وسلم لما ربنا يتكلم ويقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف شوف، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم معرضون. شايف؟ وشوف لما يقولوا إيه، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفين إنك صادق، إنما العند العند مع الله والعياذ بالله. هنخش بقى في قصة سيدنا سليمان. قصة سيدنا سليمان عاوزة لها شهر، شهر يدوبك، لأننا مبهور بها من زمان قوي، من قبل ما احفظ القرآن. أنا ما كنت بقرأ بس عشقا له، قراية بس كده، يعني مبهور بها قوي، زي كده انبهار بقصة سيدنا يوسف. فيها حاجات كتير قوي قوي قوي ملفتة للنظر، هنشير إلى بعضها إلى بعض. سيدنا سليمان طبعا انتم عارفين انه كان نبي وكان ملك، واتكلمنا امبارح عن ففهمناها سليمان، الحكمة والفهم والعلم. طيب ربنا بيحكي عنه بقى انه خطب خطبة العرش وقال اوتينا من ايه؟ من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين. خد بالك من كلمة أوتينا من كل شيء دي، ورث سليمان داود وقال، يعني داود مات ويبقى سليمان هو اللي موجود بقى، وقال جمع بقى يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، خلاص إن هذا لهو الفضل المبين. جنوده بقى جن وإنس وطير، حاجة شيء مذهل معجز. طبعا العلم والكلام ده كله مالناش دعوة بيه، احنا بنتكلم في حاجات فوق العلوم، حاجات فوق. ماشي بقى بجنوده وبجيشه، ربنا بيقول حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وقفتنا هنا وقلت وهم لا يشعرون. وقبل كده لما بنقرأ معاكم نقول إيه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الفرق بين القرايتين ايه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني اذا حصل انه داس عليكم هيبقى دايس عليكم وهو مش واخد باله. يعني امتى يحدث الحطم؟ وهم لا يشعرون بوجودكم. يعني لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بوجودكم، فايه؟ فيدوسوا عليكم، اجروا خشوا البيوت. الآية التانية بتاعت الوقف لا يحتملنكم سليمان وجنوده، بس خلاص. وهم لا يشعرون، جنود سليمان مش حاسين بكلام النملة، مش حاسين، هو بس واخد باله. ادي معنى الوقف وهم. يبقى النملة قالت الكلام ده وجنود سليمان ايه؟ لا يشعرون بمقالة النملة. فهمت الفرق؟ شوف الوقفة وعدم الوقف تغير ايه؟ المعنى. اعجاز اعجاز اعجاز في الوقف. بس وذاك الوقف ده له علم اسمه علم الوقف والابتداء. انا اشرت اليه وضربت فيه امثله في مجموعه علوم القران. طيب سواء بقى هنقف او نوصل بغض النظر عن المعاني. يعني السؤال بقى، سيدنا سليمان سمع النملة فتبسم ضاحكا من قولها. طب بتضحك ليه؟ بتضحك ليه؟ صحيح بيضحك ليه؟ مش كده؟ ايه اللي ضحك فيها؟ واحدة خايفة على نفسها وخايفة على قومها، بتقول لهم الحقوا يا اولاد، خشوا خشوا خشوا خشوا لا يدسوكم. ايه اللي ضحكوا هنا؟ ملفتة. هل يا ترى ضحك من خضتها؟ تبسم من حرصها على حياتها التافهة دي اللي لا تودي ولا تجيب، وحياة النمل بتاعها اللي معاها؟ ولا تبسم من شهادة النملة له بالرحمة والعدل، انه يستحيل يبقى شايفها ويدوس عليها فانبسط؟ شهادة. حد يزعل من دي؟ ها؟ شوف لما حد يجي يمدحك كده، ودي بقى مش بتقول له، دي بتقول لهم لو شافكم هيعمل حسابكم، لكن لو ما شافكوش هيدوسكم، فالحقوا خشوا البيوت لحسن يدوسكم من غير ما يشوفكم. دي تضحكوا؟ اه ممكن، مش عارف. هو كمان شوف قال ايه بقى، ما خدش في نفسه بقى، ما قالش شوف انا سمعت النمله بتقول، ما قالش بقى اللي حواليه فين يا جماعه، اقف قف احسن النمله بتصرخ بتقول لهم يا جماعه الحقوا الاحسن سليمان هيحطمكم، لو ما خدش باله. شايفين النمله ازاي حاسه ان انا ما بظلمش، وانه ابدا. ده التجا الى الله فورا فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ما تنساش أبوه، ما تنساش أمه. شوف يا أخي، شوف الوفاء. ما أنت ما كانش لك خير في أبوك وأمك اللي ربوك، ما بقاش لك خير في حد. شوف، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ما هم ملكه ومديله، عاوز يعمل صالح ربنا يرضى عنه. أعمله إزاي؟ أنت اللي تخليني أعمله، انت اللي تخليني اوزعني ان اشكر نعمتك وان اعمل صالحا. انت اللي تخليني اعمله ترضاه كمان، مش اي صالح. صالح الشرط الاول ان يكون صالحا، والشرط الثاني ان ترضى عنه. وبعد نشوف التواضع بقى، التواضع بقى والخفض. وادخلني برحمتك، مش بعملي ولا بعدلي، برحمتك في عبادك الصالحين، في زمرتهم، في وسطهم، معاهم. ملك، مش كده؟ ملك. السؤال بقى، سيدنا سليمان سمع النملة، طب ما يسمع، بسيط، ربنا اداله. وملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب. طب ما هو علمه كلام الطير وخلاه الجن يخاف منه ويعمل فيه، يعمل زي ما عاوز، كل ده كويس. السؤال بقى، كيف عرفت النملة سليمان؟ كونها تقول للنمل خشوا لا تدهسوا وتموتوا، ماشي، طبيعي. القطة لو شفتك بتبص لها تعمل لك تجري، الكلب لما تخاف من الكلب وطي في الأرض كده كأنك هتاخده يجري، ايه اللي علمه؟ مش عارف. أي كلب توطي في الأرض يروح جاري، ماشي، طبيعة، غريزة. إنما دي مش بتقول خشوا لحسن اللي جايين يدسوكوا، دي بتقول لا يحطمنكم سليمان وإيه الله. ده عارفة بقى أن في حاجة اسمها عساكر وفي حاجة اسمها ضباط، دي بتميز، دي ميزة سليمان من الناس كلها. عرفته منين؟ كونه يسمع كلامها ويفهمه، ده بتاع ربنا قادر على كل شيء. النملة عرفته إزاي؟ في مرة تأملت أنا، معرفش أو كنت بفسر على المنبر، وقلت لأنه لم يكن محتجبا عن رعيته، فالرعية كلها عارفة. هل كده يمشي؟ مش عارف. وهل النملة رعية؟ هل كان النمل كمان من ضمن الرعية وربنا ما جابش سيرته؟ قال الجن وقال الطير، هل الوحوش كمان؟ يمكن الكلام ده إشارة إلى النمل إلى أن النمل كان من ضمن جنود سليمان وإن النمل كان من ضمن الرعاية فما كانش محتجب وكان بيجيبهم يتكلم معاهم. شوف مطالبهم إيه، مش إيه ده إيه ده إيه ده حاجة. في واحد برضو ربنا يديله الملك على النمل، يجيب النمل يقول عاوز إيه يا نمل، يقول عاوز أكل، يقول له طب روح في المخزن ده خد اللي أنت عاوزه عشان ما يسرقش، لأنه لو سرق في ملك سليمان يعمل فيه إيه؟ يحبسه يحرقه، فلازم يستأذن. هو الذئب مش يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش بسمعه أنا بقول في الخطبة في مقدمة إحدى المقدمات وأرخى الذئب وطأطأ الذئب رأسه بين يديه واحتشم، وقلت في حتة تانية وأرخى الذئب في حضرته الجفون، بس كده استأذنه عشان يأكل من المدينة. ما هياكل إيه؟ هياكل نغم، هياكل غنم، هياكلها إزاي؟ هيسرقها. فأشار إليه أن اختلس، لأنه لما اداله نسبة معينة وقال لهم ما رضيوش قالوا كتير، قال له طيب اختلس ما خلاص ده مش عاجبهم يعني، فأذن له. فهل كده؟ مش عارف. كيف عرفت النملة سليمان؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، خد بالك من النملة اللي وراك دي، عارفك؟ ده السؤال بقى، هل النمل اللي في بيتي عمال يسرح دلوقتي والزعيمه بتاعتهم بتقولهم شدوا حيلكم شويه قبل الشيخ ياسين ما يجي من الجامع، دي تبقى حكايه، دي تبقى حدوته، دي ده الواحد يمشي يتلفت وراه، ده الواحد يخاف. بنزل انا الصبح حاجه عشان اصلي بلاقي قطه نايمه تحت بتبص لي كده وانا ماشي جنبها ما اكلمهاش، هي تبص لي وانا ابص لها، لاقي جنبها ولاقي جنبي كل يوم الصبح، يا ترى عارفه؟ يا ترى بتقول ايه؟ مع السلامه يا عم الشيخ مثلا، ابعد عنا يا عم الشيخ. هل الحيوانات والطيور بتعرفنا ولا دي كانت نمله خاصه ولا سليمان كان له وضع خاص؟ مش عارف، ما عنديش اجابه، لكن هو سؤال ما عنديش له اجابه. ادي واحده، خد بالك احنا لسه في سورة ايه ده، ربنا مسميها سورة النمل، كمان مسميها سورة النمل. الهدهد ده حدوته تأخر لوحده، ده لوحده الهدهد ده اللي اتأخر وقرر سيدنا سليمان انه يعاقبه عشان اتأخر بغير اذن، وجه وراح مفاجئ سيدنا سليمان بالكلام الجامد اللي ما حدش يقدر يقوله، احط بما لم تحط به، يا نهار ابيض يا خبر ابيض، دي لو كنت تقولها انت زمان ايام صاحبه ايه دي؟ ازاي يقول له كده صحيح؟ ازاي يقول له اللهجه دي؟ ايه الجراه دي؟ ما هو خايف، ما هو طبعا هو جاي ضروري قالوا له ايه نهارك اسود البعير، ده هيذبحك وهيقطعك وهيعمل فيك ويسوي فيك، كنت فين؟ طبعا هيخش يقول له بقى اصل الموضوع هو هيستناك لما تقول اصل الموضوع، ده هيطير رقبته، فعاوز يفاجئه احطه بما لم تحط به، يوم يتلبش يوم ايه في ايه؟ ايه اللي انا ما اعرفوش وانت عرفته؟ لازم هيقول له كده. فهل بيقول كده علشان ياخد الفرصه يفاجئه، يوم يضطر يساله في ايه؟ جايز. شوف بقى هو بيقول ايه الهدود اللي حاجه بقى اللي تخلي الواحد مخه يعني، جئتك من سبأ وش عرفك انها سبأ؟ يعني السمان اللي جاي بقى في الصيف، السمان والخريف، ها اللي جاي بقى ده عارف انه جاي اسكندريه؟ اديك سكت، ادي اول واحده، قال له جئتك من ايه؟ من سبأ. سيبك من الصياغه واللغه والكلام والاعجاز في التعبير، سيبك من كل ده، ايش عرفك يا هدهد ان دي سبأ؟ لسه اني وجدت امراه تملكهم. الله اكبر، يبقى قدر يميز بين الراجل والست، صح؟ بس كده ما بتجيش حاجه من عندنا. وبعدين قدر يميز بين الامير والغفير، وقال تملكهم يبقى عارف انها ايه؟ ملكة. الله، ده عارف بقى ان في حاجة اسمها ملك وحاجة اسمها شعب ورعي. مش بس كده، ده الاخطر جاي بقى، واوتيت من كل شيء. ده لسه سليمان كان بيخطب خطبة العرش ويقول ايه؟ واوتينا من كل شيء. طب انت معروف سليمان خد ايه؟ انما دي اوتيت من كل شيء. عاوز يقول ايه الهدهد؟ عاوز يقول ايه؟ الكلام مش عن ملك، الكلام مش عن غنى. عارف ليه؟ لان الكلام عن الملك قال امرأة تملكهم، الكلام عن الغنى قالها في الاخر ولها عرش عظيم. خلاص، شوف، يبقى في الاول اتكلم عن الملك، في الاخر اتكلم عن ايه؟ ما اللي لها عرش عظيم ده، ده طبعا تبقى حاجة، مش كده برضو؟ يبقى كلمة وأوتيت من كل شيء يخصها هي، وأوتيت هي من كل شيء. حدث بقى ولا حرج، ما حصلش. اللي عندك كوم واللي هناك دي كوم تاني. طبعا في الحالة دي خلاص بقى لا هيذبحوا، ده جاب له الايه؟ جاب له التايه. اغرب حاجه في الموضوع بقى، ازاي الهدهد ميز هذا التمييز؟ عرف سبأ كبلد ومكان، فرق بين الذكر والانثى، عرف من يملك ويحكم، عرف ان لها عرش وميز انه عرش عظيم، عرف انها اوتيت من كل شيء، الجمال والادب والكمال كل ده. ازاي ميز كل ده الهدهد؟ شيء مذهل، مذهل. مش عارف ايه ده، ايه ده هدهد، ايه ده؟ هل كل الهداهد كده ولا ده هدهد خاص زي النمله؟ ده السؤال. انا ما عنديش اجابه، ما اعرفش. مش عرفت، انا شفت هداهد تانية ولا سالت هدا، ما اعرفش ايه الحكايه. هل كل الهداهد كده ولا ده بس له خصوصيه وخاصيه؟ مش عارف. الاغرب بقى، البديهي بقى، اي ملك اي حاكم جه واحد قال له حصل كذا كذا كذا كذا كذا كده، استنى تعال يا فلان روح شوف الكلام ده صح ولا غلط، صح مش كده؟ امر بديهي، وكلهم بيعملوا كده، اصحابه، كل اصحابه بيعملوا كده. شوف سليمان عمل ايه بقى، هو نفسه اللي جايب الخبر، قال له تعال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب. الله، هو اللي جايب الخبر، هو اللي بعته ايه؟ مرسال. ليه؟ ليه؟ سلطة. هيروح فين الهدهد؟ هيروح فين؟ هيروح فين؟ هيجيبه، هيجيبه. شوف السلطة، شوف القوة، شوف العظمة. ها؟ روح. مش خايف لا يهرب؟ يهرب. يهرب فين؟ يهرب فين؟ ده حاجة. شوف، شوف اللفتة. اذهب بكتابي هذا، ادي اللفتة دي. ازاي اداله الثقة دي؟ وازاي السلطة دي؟ وازاي الثقة في نفسه دي؟ وازاي ايه ده؟ فألقي إليهم ثم انظر ماذا يرجعون. يا ده هدهد، ده هيوقف بقى ويسمع، هيوقف ايه؟ وحيميز بقى بتتكلم مع مين وهتقول لهم ايه وهيقولوا لها ايه. وجابت الروايه، هو اللي جاب الروايه دي كلها. ما هي الروايه اللي بتتحكى بقى، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب. الروايه دي كلها جابها مين؟ اللي جابها بقى الهدهد. طبعا طبعا الهدهد. شوف التمييز بتاع الهدهد ده الغريب ده، يعلم الله بقى هو اللي جابها ولا ربنا بيحكي لنا ايه اللي حصل. لكن يبدو من الكلام ان الهدهد، لانه قال له اذهب واعمل ثم انظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ. يبقى كأن الكلام فيه اختصار. انتوا عارفين احنا قلنا القرآن فيه اختصار، الاختصار اللي موجود بغير اخلال. ها؟ وانت تقدر بقى الكلام. يبقى زي بالظبط حكاية يوسف اللي اتذكر بعد امه، قال انا انبئكم بتأويله فارسلون يوسف. خلاص، ما انت فهمت بقى. فأرسلوا؟ قالوا نعم سوف نرسلك. فأرسلوا، فلما ذهب إلى يوسف قال يوسف، مش كده؟ أنت فاهم أهدي كذلك. فانظر ماذا يرجعون. فذهب فسمع فرجع فحكى أنها قالت يا أيها الملأ. اسمع بقى الكلام، شيء مذهل. إني ألقي إلي كتاب كريم. عرفت منين؟ عرفت منين الجواب؟ شكله، شكله ايه؟ شكل الجواب، ريحته، الورق المكتوب فيه، مكتوب بايه؟ عرفت على طول ان الجواب ده اللي كاتبه حاجه فوق. قالت لهم بقى اللي مضي سليمان، وشوف الاختصار والايجاز المذهل في القران، اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص عرفت انت على طول ان الجواب مكتوب بدايته بسم الله الرحمن الرحيم، نهايته التوقيع سليمان. الكتاب فخم جدا. موضوع الكتاب ايه؟ موضوعه بقى شوف في الكلام، الا تعلوا علي واتوني مسلم. هم كلمتين بصغر، شيء تعبيره مذهل وقصص غريب. عايزين نشوف الهدهد بقى كان صادق ولا ما كانش صادق في الاوصاف اللي قالها. قال ايه؟ قال حاجات كتير، نشوف كده واسمع كلامها بقى. بتلم الناس وتقول لهم الحاشيه بتاعتها، يا ايها الملأ افتوني في رؤياي، افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. ايه الحكمه دي؟ ايه الحكمه دي؟ ايه العظمه دي؟ الشورى واستماع للآراء. كان زمان أيام صاحبه يقول لك اجتمع بالناس كلها وإيه وعطاهم البيانات والتعليمات وتكلم وتحدث. طب ما تسمع الناس هتقول إيه؟ ها شوف دي توجيهات بناء عن توجيهات صاحبه، بناء عن توجيهات، كله بناء عن توجيهات صاحبه، يفهم في الكوسة وفي الملوخية وفي البامية وفي كله وكله. إنما دي شوف لمتهم وقالت لهم أعمل إيه؟ الجواب اهو، وادي شكله وادي موضوعه. اعمل ايه؟ قولوا لي. مش ممكن هتصرف من غير ما تقولوا، ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. مش حتى تامرون او حتى تقرون، حتى تشهدون. ليه؟ لان الذي يتخذ القرار هي بمفردها، اما هم فهم يسيرون عليها. شوف التعبيرات دقه متناهيه في اختيار اللفظ. شوف هما كمان بقى يوريك انها صحيح عندها جيش قوي ورجال اشداء والكل مخلص لها وفي طائع. شوف يقولوا لها ايه؟ نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين. يا عيني يا عيني على عظمه. شوف العظمه، عظمه مش كده؟ احنا عاوزه تحاربي، احنا تحت امرك اللي انت عاوزاه. أؤمري، احنا رهن اشارتي. ايه العظمه دي؟ العظمه بتاعتها اللي تخلي الناس دي تقول كده وهي ست. ست. شوف الحكمه بقى والعقل. قالت لهم لا، اخش حرب مع ناس ما اناش عارفاهم ومش عارفه قوتهم ايه، مش عارفه عندهم ايه، ابقى غلطان؟ زي اللي بيخطي خطوه مش عارف الخطوه دي فين. لازم اشوف مواضع اقدامي قبل ما اخطو فيها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فرضون هزمنا، دخلنا حرب ما احناش عارفين أولها وآخرها، يسقنا إلى حرب ما احناش عارفين قوته إيه ولا عنده إيه. أشوفه قبل جس نبضه، إيه موضوعه؟ ضعيف ولا قوي؟ قد الكلمة اللي بيقولها ولا مش قدها؟ عاوز فلوس أديله وأخلص. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قبل الهدية وفرح بيها، يبقى عاوز إيه؟ فلوس. اللي يجي في الريش بقى اديله 20 وخلص، وكفى دار المؤمنين القتال. خد بالك من الحكمه. في نفس الوقت مش بس دي، اللي هيروحوا دول هيخشوا البلد هيعرفوها، هيشوفوا الجيش فيها مسلح بايه؟ بعصايه ولا ببندقيه ولا بسيف ولا بايه؟ البيوت نظيفه، الشوارع حلوه، البلد غنيه، الناس متحضره، القصر بتاعه قصر منيف عظيم فيه حراس، ايه قوة؟ هيبان. ايه الوضع؟ أبقى بقدم على الشيء وأنا عارف بقدم على إيه. فطبعا لما راحوا لسليمان وأدوا له الهدية طبعا أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما أعجبوش الحال بقى. أنت لسه هتبعت تقولي أنت مين وأنت إيه، وما فاهم بقى أنه بيتجسسوا لدرجة أن بعض المشايخ يقول لك إيه، يقول لك لما جم فسيدنا سليمان بعت والهدهد بقى جاله جايبة إيه، جايبة إيه، قال له جايبة جواهر وجايبة لا قال شكلها إيه كذا كذا كذا، هاتها وروني شكلها صوروها لي شاف شاف. قال لهم طيب القصر قدامه سكة طريق طويل، ارصفوا الرصيف ده، ارصفوا الطريق اللي هيمشي عليه الرسل اللي جايين بجواهر زي اللي هي جايبها، وانقصوا البلاط بعدد الجواهر اللي معاهم على الأفف اللي في دماغتهم دي اللي على دماغتهم. فلما جم بيبصوا على الأرض اللي هم دايسين عليها برجليهم لقوها من الجواهر اللي هم شايلينها على راسهم، قالب فضة وقالب ذهب وقالب ياقوت وقالب ألماز وقالب مش عارف ايه، وهم ماشيين لقوا قالب ياقوت ناقص مخلوع. مش ممكن اللي عامل دي ما يسيبش الأرض مفحرة، هيقولوا ان احنا سرقنا سرقنا، حط قالب من اللي معانا وسد الخرم لا يودونا في داهية، حط قالب طول ما هو ماشي يلاقي قالب ناقص يحط يحط لحد ما خلص بقى على قد الحفر على قد اللي جايبه معاه. من ضمن الكلام اللي قالوه يعني والله أعلم بالحقيقة يعني، لكن هو حصل إنه قال لهم أتمدونني بمال إلى آخره. وبعدين قال إيه بقى، أيكم يأتوني بعرشه، أيكم يأتيني بعرشه، أنت حتى هنشتغل أنا ما عنديش وقت وما عندوش وقت، هتروح وتيجي وتبقى الرسل وتروح وبتاع، هاتوا العرش. العفريت بقى بتاعه ده قال له انا اتي سيدنا الشيخ، قال لي رحمه الله عليه خلي بالك يا ولا مجلس الجن غير مجلس الانس، الكلام في الايه بان ان العفريت قال وبعدين الانس قال، الاثنين قاعدين في وقت واحد. قال لا سليمان له مجلس مع الجن وله مجلس مع، هو بس اللي يشوفهم ويسخرهم، الناس ما تشوفش ولا تسمعش ولا تفهم. طيب فلما قعد في مجلس الجن قام الجن قال له قبل ما تقوم من مجلسك معانا اكون جبت لك العرش قدامك ومش هينقص حاجه، حتى قميص نومها اللي متعلق على الشماعه هجيبه بشماعته كله بلومض وبحاله بمحتله كده هجيبه لك قدامك، ان عليه لقوي امين. قبل ما يقوم من قعدته، مش قبل ما يقوم كده من جلسته، لا من المجلس، بعد ما قبل ما ينتهي المجلس. اما في مجلس الانت قال الذي عنده علمه من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل ما تغمض كده يكون قدامك. مين ده؟ محدش عارف. العلماء في التفسير بعضهم قال وزيره اسمه آصف من البشر، عنده علم من الكتاب، عنده اسم الله الأعظم، قاله جاب العرش. وناس بتقول لا ده هو سليمان هو الذي عنده علم من الكتاب لأنه هو النبي، يعلم الله مين، سواء بقى كان سليمان أو آصف، المهم أنه بشر جاب العرش بكن فيكون، بيقال انه جابه باسم الله الاعظم. انهي علم بقى يحط دي، انهي علم بقى، كيمياء ولا كهرباء ولا الدكاتره بقى واساتذه الجامعه اللي بيكلموني في العلم والحوادث دي، يقول لي ازاي قبل ما يغمض يكون العرش قدامه؟ العرش تطوب، تطوب ومباني، تطوب ومباني وكرسي عرش وهدومها متعلقه وسريرها وحالها ومحتله. أنا طب افرض ان العرش هنا عباره عن ايه، العرش هو السقف، افرض ان العرش عباره عن الكرسي بس، الكرسي وشويه دي. لذلك التعبير في القران ما استناش ان يقول له ايوه، ما هو لو قالوا طب هاته ما خلاص بقى ما فاتت، طب له انا اتيك قبل به قبل ان يرتد اليك طرفك، اهو اهو. عشان كده القران قال لك ايه، قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه، ما فيش لسه ما جاوبش، مستقرا عنده. شوف بقى العظمه، قال رب هذا من فضل رب، حاجه مذهله، ازاي وجابه، ازاي وجابه بايه، باسم الله الاعظم، مش عارف ايه الحكايه دي مش فاهمها. الحلاوه بقى في اللي جاي لما قال لهم ايه، موهوا العرش، عملوا له كاموفلاج، موهوا عليها العرش لما عشان لما تيجي تخش نوريه لها نشوف هتاخد بالها عرشها ده ولا لا. الله بقى ده عمل ايه؟ ده بالسله بقى، ده بيمازح، بيشغلها ايه، بيموه لها العرش عشان يشوفها هتعرف ولا لا، ولا خايف عليها من الخضه؟ ها، مين يجاوب؟ انا ما اعرفش، انا ما عنديش الاجابه. ليه بيعمل كاموفلاج للعرش؟ ليه بيموه على عرشها؟ ليه؟ ليه؟ مش عارف، خايف عليها تتخض. ما هي لو جت، تصور انت دلوقتي جاي الجامع ونازل وجاي داخل، او رايح مثلا لحسن صاحبك، فدخلت على حسن صاحبك، بتفتح لقيت اوضه النوم بتاعتك ببجامتك متعلقه بالحافك اللي كنت لسه متغطي بيه، تعمل ايه؟ لازم هتقع على طول، يا تموت يا يغمى عليك. هل كان خايف عليها من الخضه؟ عشان كده عمل لها شويه كاموفلاج لونه لبني، عمله بمبه، مش عارف. المهم لما جت وشافت العرش بيسالها او بتسال، يظهر لسه ما قبلتوش، يظهر لانه فلما جاءت قيل اهكذا عرشك، عرشك اللي عندك اللي الهدد، ما الهدد بيقولوا ايه، ولها عرش عظيم، عاد شوفوا نشوفه بقى، شفتوا؟ مش بيقولوا ولها عرش عظيم، ما هو عرف الحكمه وعرف كل حاجه، فاضل حاجتين، العرش وشكلها، وهي شكلها ايه؟ لسه ما شافهاش، عايز اشوفها، اشوف العرش. فجاب العرش، جاب، بسيط، مش مشكله يعني، مش مشكله قال. قيل هكذا عرشك؟ قالت كانه. يبقى اذن هو موه بحيث ما تتخضش. قيل لها ادخل الصرح. ايه الصرح ده بقى؟ الصرح ده الصالة المؤدية إلى عرش سليمان. يبقى من لسه ما شفتوش، يبقى كان قاعد جوه على العرش. هي جاية بقى، جاية بقى وجايبة جنودها وجاية بقى مستسلمة بقى، ما جابوهم ولقوهم. ها، قيل لها ادخلي الصرح، فلسه الحوش يعني الصالة بره. أول ما حطت رجلها افتكرت نفسها ماشيه في الميه، راحت شايله فستانها عشان ما يتبلش، كان مجرجر. فساتين الملوك بقى اللي بيقلدوها في فساتين الزفاف، فساتين الزفاف دي الاصل فيها ان هي دي فساتين الملكات بتجر. المهم بقى تيجي بقى في كتب التفاسير تلاقي الاسرائيليين كاتبين فيها حاجات وحشين، هم قلالات الادب، قتلت الأنبياء ويتهمهم بكل نقيصة. قال أيه؟ قال سليمان بلغوا إن ملكة سبأ حلوة جدا جدا جدا زي ما الهدهد قال، بس الهدهد ما شافش رجليها، أتاري رجليها رجلين معزة. شوف الكلام بتاع قلة الأدب، قلالات الأدب، السفلة، السفلة المنحطين، اليهود سفلة منحطين، رجليها رجلين معزة. فعشان يعرف رجليها رجلين معزة ورجلين بني آدم، راح بني الصرح ده موه عليها عشان تفتكروا مية، وقالوا انه عملوا ازاز، ازاز، وخلى تحت الازاز مية فيها سمك. فطبعا لما بصت لقيت سمك، سمك بيلعب، طبعا مية بقى داخلة في مية، هتعمل ايه؟ هتشيل فستانها انا عشان يبص يشوف ايه رجليها، صحيح رجلين معزة ولا رجلين بني آدم؟ شوف الوقاحة، الكلام ده كذب، كذب. انما العظمه اللي عملها ليه؟ لما حسبته لجه وكشفت عن ساقيه، قال، مش قيل بقى، خد بالك، قيل اهكذا عرشك؟ قالت كانه هو. قيل ادخل الصرح، قال انه صرح ممرد من قوارير. يبقى بقى كان قاعد، انا بتخيل بتامل مش تفسير، خد بالك، هو قاعد، هي شافت العرش وتمهدت وكانه هو ده، حاجه كده مرميه على اوضه الضيوف يعني، مش الاوضه الرئيسيه يعني، عرشك الهيلمان، الهيلمان بتاعك ده كله، ها، بتاع الحارس دي قط الغفير. تقوم تتهز، هي داخله بقى هتخش على الصرح، عينيها هتقع على مين؟ على سليمان. اذا عينها وقعت على سليمان بعد الهزه دي والمشوار ده والعرش اللي شافته بره ده كانه هو، ما تقدرش تستوعب النور، النور بتاعه ما تقدرش تستوعبه، يهزها يخضها، فعاوز يشغلها، يشغلها، تسمع صوته قبل ما تشوفه. فلما دخلت ولقت الميه كشفت عن الساقيه، انت لما تيجي تشمر جلابيتك عينك بتيجي فين؟ على جلابيتك كده. سمعته بيقول انه صرح ممرض من قوارير، فسمعت صوته فبصت فشافته فخرت ساجده، قالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تمهيد، تمهيد، اخراج، تمهيد. قال انه صرح ممرض من قوارير، لا في ميه ولا في سمك ولا حاجه، ده كريستال، كريستال بقى بتاع سليمان مش بتاع عصفور. مع الاعتذار يعني. قال انه صرح ممرض من قوارير، قالت اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فمساله انها حسبته لوجه دي وكشفت عن ساق، مش عشان يشوف رجلها بقى رجل المعزه ولا رجل مش عارف، لا، علشان تتلخم. عشان ايه؟ تتلخم، تقوم الهيبه بتاعته والعظم. اذا كان واحد قاعد حواليه ايه؟ انس وطير وجن وحاجه، حاجه ما حصلتش. فالحقيقه دي كلها بتخلي الواحد يفكر فيها. في سورة النمل برضو في الأواخر بقى حاجة تخض، حاجة تخض. شوف ربنا بيقول إيه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة، خروج الدابة يا جماعة حق وصدق، وهو من العلامات الكبرى لقيام الساعة. الدابة دي بيقال إنها موجودة مخلوقة في الأرض لا يدرى عن مكانها، ربنا حاططها وحتخرج من الأرض تكلم الناس. اتقال إنها حتميز بين المؤمن والكافر، فالمؤمن تسلم عليه وتختمه بخاتم الإيمان في جبهته، بيقال هذا. مش عارف، إنما شيء مذهل مرعب، دابة تكلم الناس، دابة بقى مش إنسان، دابة. شكلها إيه؟ حجمها إيه؟ تقرأ في كتب التفسير تقرأ العجب، العجب، كل ده ملوش أساس، ما تبصلوش. إنما هي دابة هتخرج من الأرض هتكلم الناس. طبعا مادام هتكلم الناس يبقى هتتكلم بجميع لغات الأرض، وبدام هتكلم الناس مش بس جميع من لغات الأرض يبقى هتقدر تروح وتلف في الكرة الأرضية بالكامل. مش معنى هتروح مصر بس، مش معقول هتروح السعودية بس، هتروح انجلترا بس، ده ضروري هتلف في ايه؟ في الكرة الأرضية، وضروري حجمها هيبقى مذهل، وضروري شيء مرعب. احنا مش هنحضره بفضل الله، العلامات الكبرى دي من نرجع بيها. آخر حاجة في سورة النمل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الآية في وسط كلام عن الآخرة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. المفسرين قالوا في الآية طبعا أنه معنى كده أن ده وصف اليوم القيامة، يوم القيامة الجبال تحسبها واقفة جامدة ويتمر مر السحاب. أيوة، لأن الجبال ربنا بيتكلم عنها، ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفا. لما ينسفها هتعمل ايه؟ هتتطاير، وتكون الجبال كالعهن المنفوش فحتطير. فالكلام وصف اليوم القيامة.